لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلى صآها منه ولا شعرت بكلمة أبشري جاءك رسول الله نزل محمد وهو ساجد لوجه الله وضي نورك غلب ضي القمر بسماء والبشر عمي الورق وانهزت الأصنام حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله هزها مولد حبيب الله حبيب الله رسول الله حتى الوحوش هزها مولد رسول الله وضعت غلامها اليتيم اللي ما شافش أبوه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه وضعت غلامها اليتيم اللي ما شافش أبوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه ضموه وطاف بيه على الكعبة وقال سموا محمد اللهم صل عليه ومن عين العدا راعوا وملائكة نزلت تبارك مولد العدنان الله الله أكبر الله أكبر ظهر شمس الهدى حي.